الصداق المهر تعريفه وحكمه. الصداق اصطلاحا عوض في النكاح أو نحوه بفرض حاكم أو تراضيهما، ويسمى مهرا وأجرا وفريضة وغير ذلك. ووجه تسميته بالصداق أنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمهر واجب على الرجل بالنكاح أو الوطء بإجماع علماء المسلمين، ولا يخدش في صحة الإجماع ما تقدم من تجويز الحنفية والشافعية إسقاط المهر، فإنهم جميعا في هذه الحالة يجبون مهر المثل. وقد تقدم أن المهر شرط في صحة عقد النكاح، إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عنه، ويكون لها مهر مثلها في أصح قولي العلماء. ما يصلح أن يكون مهرا واحد كل ما جاز يكون ثمنا في البيع، بأن يكون متمولا طاهرا حلالا منتفعا به مقدورا على تسليمه، كالأموال والأعراض ونحوها. قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم. 2- الإجارة، فكل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقة، وذلك كتعليم القرآن والصنائع والخدمة ونحو ذلك. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومنع ذلك أبو حنيفة وكرهه مالك. والصحيح جواز النكاح على الإجارة، فقد قص الله تعالى علينا في كتابه أن الشيخ الصالح زوج موسى عليه السلام بإحدى ابنتيه، وجعل مهرها أن يعمل عنده 8 سنين. قال الله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وهذا على قول من قال إن شرع من قبلنا شرع لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه، وهو الصحيح. وقد مر حديث الواهبة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد الزواج منها: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، على تأويل أن المراد أن يعلمها سورة أو أكثر من القرآن. 3- إعتاق الأمة، فعن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وقد أجاز أن يكون العتق صداقا الشافعي وأحمد وداود، ومنعه فقهاء الأمصار لمعارضته للأصول. ووجه ذلك أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر، لأنها إذا اعتقت ملكت نفسها، فكيف يلزمها النكاح؟ وجابوا عن الحديث باحتمال الخصوصية لكثرة اختصاصه صلى الله عليه وسلم في باب النكاح. قلت: الأظهر جواز أن يكون العتق صداقا للحديث السابق، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي، إلا ما دل الدليل على الخصوصية كزواج الهبة والزيادة على الأربع، وما ذكروه من معارضة الأصول لا يعارض به هذا الحديث، والله أعلم. 4- هل يكون الإسلام مهرا؟ عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم فكان صداق ما بينهما. أخرجه النسائي وهو صحيح. وفيه حجة لمن أجاز يكون إسلام الرجل مهرا، إلا أن أبا محمد ابن حزم طعن في هذا الاستدلال بأمرين: 1- أن ذلك كان قبل الهجرة بمدة، لأن أبا طلحة قديم الإسلام من أول الأنصار إسلاما، ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صداقاتهن بعد. 2- أنه ليس في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك. أقل المهر وأكثره: 1- لا حد لأكثر المهر، اتفق أهل العلم لا خلاف بينهم على أنه لا حد لأكثر ما يدفعه رجل مهرا لزوجته. قال شيخ الإسلام: ومن كان ذا يسار ووجد فأحب يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك، كما قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه، انتهى. اثنان: ولا حد لأقل المهر على الراجح، فيصح الصداق بكل ما يسمى مالا أو ما يقوم بمال ما دام قد حصل به التراضي، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي والليث وابن المسيب وغيرهم، وأجاز ابن حزم كل ما له نصف ولو حبة شعير، ويؤيد عدم تحديد أقل المهر. وأجاز ابن حزم كل ما له نصف ولو حبة شعير. وقال الشافعي: لا يجب أن يكون عن لا يجب أن يقل عن مهر المثل، وخالفه الجمهور وكثير من أصحابه. ويؤيد عدم تحديد أقل المهر ألف عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وهو يتناول قليل المال وكثيره. باء قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد يتزوج الواهبة: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. الحديث فدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال، بل يصح الصداق بكل ما له قيمة حسية ومعنوية، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة ويتفق مع المعنى الصحيح لمشروعية المهر، إذ ليس المقصود من المهر العوض المالي فحسب، وإنما هو رمز الرغبة وصدق النية في الاقتران، فيكون بالمال غالبا وبكل ما له قيمة معنوية ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وتزوج أبو طلحة أم سليم، وكان مهرها إسلامه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية صداقها، فكان ما يحصل للمرأة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج وانتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها صداقا لها إذا رضيت به، فإن الصداق في الأصل حق للمرأة تنتفع به. المغالاة في المهور: ليس من الإسلام تلك النظرة المادية التي تسيطر على أفكار طائفة من الناس فيغالون في المهور، حتى إنه لا يكاد يخرج بعضهم من عقد الزواج إلا وهم يتحدثون عن المهر، وكم بلغ من الأرقام القياسية، كأنهم خرجوا من حلبة سباق أو مزايدة على سلعة، فإن المرأة ليست سلعة في سوق الزواج كي نسلك بها هذا المسلك المادي البحت. وهذه المغالاة في المهور يكون من نتائجها السلبية: واحد، جعل أكثر الشباب عزبا وأكثر النساء البنات عوانس. اثنان، حصول الفساد الأخلاقي في الجنسين عندما ييأسون من الزواج فيبحثون عن بديل لذلك. ثلاثة، حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت وارتطام الطموح بخيبة الأمل. أربعة، خروج كثير من الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتمردهم على العادات الطيبة والتقاليد الكريمة الموروثة. خمسة، غش الولي لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع لها صداقا كثيرا، وجاء يأتي من هو أكثر صداقا ولو كان لا يرضى دينا ولا خلقا، ولا يرجى للمرأة السعادة معه ولا يرجى للمرأة السعادة معه. ستة، تكليف الزوج فوق طاقته مما يجلب العداوة في قلبه لزوجته وأهلها. إذا كانت هذه سلبيات المغالاة في المهور فما حكمها شرعا؟ الحاصل في حكم المغالاة في المهور بالنظر في الأدلة الواردة في هذا الباب أن يقال: واحد، المشروع تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، مستدرك الحاكم. وقال ابن القيم بعدما أورده جملة من الأحاديث في الصداق فتضمنت الأحاديث أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره. وقال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلو صدوق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا ما أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن رجل لا يغلي بصدقته امرأته لا يغلي بصدقته امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وعن عائشة لما سئلت كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، والنش نصف أوقية، فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال شيخ الإسلام: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار. فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة ما لا يقدر على وفائه من غير مشقة. إثنان، إذا كان في المغالاة تكليف للزوج بما لا يطيق فهو مذموم. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل. أخرجه مسلم والنسائي. وعن أبي حضرة الأسلمي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر الامرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال: لو كنتم تغرقون من بطحان ما زدت. فهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على إكثار المهر بالنسبة لحال هؤلاء الأزواج، لأنه تقدم أن مهر بناته وأزواجه كان أكثر من ذلك، فالعبرة بحال الزوج. 3، إذا كان الرجل ميسورا غنيا فله أن يكثر صداق زوجته، فقد زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وكانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. وعن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له. سنن سعيد بن منصور وعنه البيهقي وهو حسن لغيره له شواهد، أوردها شيخنا حفظه الله في جامع أحكام النساء، لم يقف عليها الألباني رحمه الله فضعف الأثر في الإرواء، ووصف المتن بالنكارة والصواب أنه يحسن. فالخلاصة أن الناس يتفاوتون في الغنى والفقر، فلا بد من مراعاة حالة الزوج المالية، فلا يطالب بما لم يقدر عليه مما يضطره إلى الاستدانة ونحو ذلك، فإن كان قادرا لم يكره له الزيادة في المهر إلا أن يقترن بذلك نية المباهاة ونحوها، فإن يكره حينئذ والله أعلم. الصداق حق للمرأة وليس لأوليائها، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وغير ذلك من الآيات، فإنها تدل على أن الصداق حق للمرأة، فلا يحل لأبيها ولا لغيره أن يأخذوا من هذا الصداق بغير إذنها. ولذا ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها أو من أذنت له أن يدفعه إليهم. أنواع المهر: ينقسم المهر باعتبار الاتفاق على قيمته إلى مسمى وغير مسمى، وباعتبار وقت دفعه وأدائه إلى معجل ومؤجل، وباعتبار المقدار الذي تستحق المرأة منه إلى الكل والنصف والمتعة. أولا، المهر المسمى والمسكوت عنه مهر المثل. واحد، يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعا للنزاع ومنعا للخصومة، ويجب حينئذ إمضاء المهر المتفق عليه، ويكون في ذمة الزوج دفعه للمرأة. اثنان، ويجوز العقد من غير تسمية المهر كما دل عليه قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ويسمى هذا نكاح التفويض، وهو جائز بالإجماع. وفي هذه الحالة يجب للمرأة مهر المثل اتفاقا. ومعنى مهر المثل: القدر الذي تزوج عليه مثيلاتها من قريباتها من جهة أبيها كأخواتها وعماتها، لا من جهة أمها، فإن الأم قد تكون من أسرة لها أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها، فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها. ثانيا، المهر المعجل والمؤجل. الأصل أن يكون المهر معجلا تقبضه المرأة قبل الدخول بها، ولها أن تمنع نفسها حتى تتسلمه. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولما سأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل بفاطمة، قال له صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. فقال: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطيمة الحطمية؟ قال علي: هي عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطيها إياه. وقد مضى على هذا عمل السلف رضي الله عنه، لكن يجوز تأجيل المهر أو بعضه، وكذلك تقسيطه للحاجة كإعسار الرجل ونحو ذلك، إذا اتفق الطرفان على تأجيله إلى ما بعد الدخول، لأن المهر دين كسائر الديون فيجوز تأجيله، ولذا فإنه يستحب تعجيله. لكن هل يشترط تحديد هذا الأجل أم لا؟ واحد، إذا أجل لأجل مجهول، كأن يقول: تزوجتك على ألف بشرط الميسرة، أو أدفعها عند هبوب الرياح، أو قدوم فلان ونحو ذلك، فلا يصح التأجيل باتفاق المذاهب الأربعة لتفاحش الجهالة. إثنان، إذا أجل المهر أو بعضه ولم يذكر الأجل ولم يحدد ففيه خلاف. ألف، قال الحنفية والحنابلة يصح المهر وتستحقه المرأة بالفراق أو الموت عملا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية. باء، وقال الشافعية المهر فاسد ولها مهر المثل. جيم، وقال المالكية إن كان الأجل مجهولا كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد ووجب فسخه إلا إذا دخل الرجل بالمرأة فحينئذ يجب مهر المثل. ثالثا، ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله. ألف، ما يتقرر للزوجة به المهر كاملا. واحد، الدخول الحقيقي بالزوجة الجماع. اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملا إذا دخل بها الزوج وجمعها، لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فنهى الله تعالى الزوجة أن يأخذ شيئا مما أعطاه للمرأة إذا طلقها، واعتبر الأخذ منه بهتانا وكذبا وإثما، وذلك لأن المهر كان في مقابل حل الوطئ الإفضاء، وقد استوفى الزوج حقه بالدخول فتقرر للزوجة جميع المهر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل فمن باب أولى يتقرر في النكاح الصحيح. ويترتب على استقرار المهر بالدخول ألا يسقط شيء منه بعد إذ إلا بالأداء لصاحبه أو بالإبراء أي التنازل من صاحب الحق. فإذا يتقرر للمرأة جميع المهر بالوطئ ولو كان حراما كالوطئ في الدبر وفي حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الصوم أو الاعتكاف ونحو ذلك. اثنان، موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح، وهنا حالتان. ألف، إذا كان المهر مسمى في العقد ومات أحد الزوجين قبل الدخول الوطء فإن المرأة تستحق المهر كاملا باتفاق الفقهاء، وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن العقد لا ينفسخ بالموت وإنما ينتهي به لانتهاء أمده وهو العمر، فتتقرر جميع أحكامه بانتهائه ومنها المهر. باء، إذا كان المهر لم يسمى في العقد أي نكاح تفويض ومات أحد الزوجين فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين. الأول، تستحق مهر مثلها، وهذا مذهب الحنفية وصحيح عند الحنابلة، وهو قول للشافعي، ودليلهم واحد حديث علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. اثنان، ولأنه عقد مدته العمر فبموت أحدهما ينتهي ويستقر به العوض كانتهاء الإجارة. ثلاثة، ولأن الموت يكمل به المهر المسمى فيكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول. الثاني، لا شيء لها وهو مذهب مالك، والقول الآخر للشافعي وحجتها أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق. قلت قد علق الشافعي رحمه الله القول في المسألة على صحة الحديث المتقدم وهو صحيح، فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية والله أعلم. 3- الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع. ضابط الخلوة الصحيحة أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل، بحيث يأمنان دخول أحد عليهما، وليس بأحدهما مانع طبيعي كوجود شخص ثالث ونحوه يمنع من الاستمتاع. وزاد الحنفية من موانع الخلوة المرض والمانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ونحوه، وفيه نظر لأن هذا قد لا يمنع ارتكاب المحظور وحصول الجماع كما لا يخفى. فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد فاختلف أهل العلم في القدر الذي تستحقه المرأة من المهر إذا طلقها على قولين: الأول تستحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في القديم، وهو مشهور مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وحجة هذا القول واحد عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة، وهو منقطع. وذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو متعقب بخلاف بعضهم كما سيأتي. استنى عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوج الرجل أنه إذا أرخيت المستور فقد وجب الصداق. ثلاثة وعن علي قال: إذا أرخيت المستور فقد وجب الصداق. 4- وقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قالوا: الإفضاء هو الخلوة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخلاء، فكأنه قال: وقد خلى بعضكم إلى بعض. قال الفضاء: الإفضاء أي الخلوة، دخل بها أو لم يدخل. 5- وحملوا المس في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، على الخلوة لا على الجماع. 6- ولأن الخلوة مظنة الجماع والمسيس، فإذا خلى بها فقد هيئت الفرصة لتحقق ذلك، والخلوة هي القدر الذي يمكن للقاضي التحقق منه، أما ما وراء ذلك فيصعب التحقق منه عند النزاع. 2- لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء فقط، وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد، وهو رواية أخرى عن أحمد وابن حزم، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وحجتهم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قالوا: والمراد بالمس الوطء، والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذا. 2- فسروا الإفضاء في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بأن المراد به الجماع. 3- عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصداق. أخرجه سعيد بن منصور وفيه ليث بن أبي ليث، وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. أخرجه سعيد بن منصور وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط، وجاء من وجه آخر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه، رواه البياقي. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس فلا يفرح به، إذن الحديث ضعيف. 4- وعن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. إسناده منقطع. قلت: لو ثبتت هذه الروايات عن ابن عباس وابن مسعود لكانت في مقابل ما ثبت عن عمر وعلي، ولم يكن في شيء من ذلك حجة على المخالف، ولا بقي الخلاف في تأويل معنى المس والإفضاء في الآيتين الكريمتين، لكن لا يثبت المروي عن ابن عباس وابن مسعود فيما علمت، فبقول عمر وعلي وغيرهما من الصحابة أقول والله أعلم، لكن قد يقال إنما استقر المهر كله بالخلوة لأنها تفضي إلى الوطء، فلو ثبت عدم الوطء بإقرار الزوجة أو بالكشف الطبي الحديث فليقال لها نصف المهر فقط. هذا محل نظر واجتهاد فليحرر. أربعة، إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج ولو بدون وطء عند المالكية. فإذا تزوج رجل امرأة وزفت إليه وأقامت عنده سنة بلا وطء وجب لها المهر كاملا عند المالكية. قلت أما التحديد بالسنة فلا أعلم له دليلا، ولو زفت إليه وأقامت عنده دون وطء فهذه راجعة إلى الحالة السابقة الخلوة الصحيحة فيقال فيها ما تقدم هناك. خمسة، طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول عند الحنابلة. إذا طلق رجل امرأته التي لم يدخل بها في مرض موته فرارا من ميراثها ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملا عند الحنابلة لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالة ما لم تتزوج أو ترتد. باء، ما يتقرر للمرأة به نصف المهر. الطلاق قبل الدخول والخلوة على الراجح، وكان المهر مسمى في العقد. إذا طلق رجل زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة على الراجح وكان المهر قد سمي في العقد فإن المرأة تستحق نصف هذا المهر باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وكذلك الحال إذا حصلت الفرقة بغير الطلاق إذا كان من جانب الزوج كالفسخ بسبب الإيلاء أو اللعان أو ردة الزوج أو إبائه اعتناق الإسلام بعد إسلام زوجته ونحو ذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فإن لم يكن المهر مسمى وطلقها قبل الدخول أو الخلوة فهاهنا اختلف العلماء فيما تستحقه المرأة من المهر على ثلاثة أقوال. القول الأول ليس لها المتعة، والمتعة مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته وهو يختلف باختلاف حال الزوج، وسيأتي في الطلاق. ليس لها متعة وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي في المشهور عنه وأحمد وإسحاق والثوري وأبي عبيد وغيرهم وحجته. واحد، قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفريضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اثنان، قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ثلاثة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. القول الثاني ليس لها شيء وإنما يستحب لها المتعة ولا تجب، وهو مذهب مالك والليث، وحجته أن قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قد دل على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضل للوجوب، ولو كانت واجبة لم تختص بالمحسنين، وأجيب بأن أداء واجب من الإحسان. القول الثالث تستحق نصف مهر المثل، وهو رواية ثانية في مذهب أحمد، وحكته أنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول. قلت والصحيح الأول لصريح الآيات الكريمة والله أعلم. فإذا تقرر أن المهر إذا كان مسمى مفروضا في العقد ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، لكن إذا لم يذكر المهر في العقد وإنما فرض بعده بالتراضي أو بالقضاء فهل لها نصف المفروض المسمى بعد العقد أم لا؟ قال الحنفية لا ينتصف المفروض بعد العقد لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بنص القرآن، وإنما تكب للمرأة المتعة فقط. وقال الجمهور ينتصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد، وهو الصحيح، لأن قوله تعالى فنصف ما فرضتم عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده، ولم يقل عز وجل فنصف ما فرضتم في نفس العقد، ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم يهمله. انتهى. جيم ما يسقط به المهر كله. واحد، حصول الفقة من جانب الزوجة قبل الدخول كأن تسلم وزوجها كافر، أو يفسخ الزواج بعيب في الزوجة، أو أن ترتد، أو أن تكون أرضعت من ينفسخ به نكاحها، أو أن تفسخ لعيب الزوج أو إعساره ونحو ذلك، فحينئذ يسقط المهر المسمى ومهر المثل. وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، كذلك عند الحنفية والمالكية، لكنهم لم يفرقوا بين أن تكون الفقة من جانب الزوج أو الزوجة، فالكل عنده مسقط للمهر. إثنان، الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده. فإذا خالع الرجل امرأته على مهرها سقط المهر كله، فإن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضا ردته على الزوج. ثلاثة، الإبراء أي التنازل عن كل المهر قبل الدخول أو بعده. فإذا تنازلت المرأة عن مهرها المفروض وكان دينا في ذمة الزوج فإنه يسقط إذا كانت المرأة أهلا للتبرع. أربعة، هبة الزوجة كل المهر للزوج متى كانت أهلا للتبرع وقبل الزوج الهبة في المجلس، سواء أكانت الهبة قبل القبض أو بعده. عفو المرأة ومن بيدي عقدة النكاح. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ومعنى الآية الكريمة أن المرأة إذا طلق زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمى لا صداقا رضيته، فلها نصف صداقها الذي لها إلا أن تعفو هي، فلا تأخذ من زوجها شيئا وتهب لها النصف الواجب لها. أو يعفو من بيدي عقدة النكاح. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالذي بيدي عقدة النكاح على قولين. الأول أنه ولي المرأة، فيكون للولي أن يعفو عن نصف الصداق الذي استحقته المرأة. الثاني أنه الزوج نفسه، فيكون المعنى أو يعفو الزوج فيعطيها جميع الصداق. وهذا التأويل أرجح، لأن الصداق من حق المرأة كما تقدم لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها، وهي أحق به قبل الطلاق وبعده، وهو اختيار ابن حزم. فأيهما عفى عن حقه فهو أقرب للتقوى، والله تعالى أعلى. إذا سمي للمرأة مهران مهر التلجئة، إذا طلب أهل الزوجة من الزوجة أن يسمي صداقين أحدهما للعقد والآخر للعلن مفاخرة أمام الناس لا أنه يلزمه، فذهب الجمهور خلافا للحنابلة إلى أنه يلزمه الصداق المسمى في العقد للصداق المعلن، اعتبارا للنية في العقود، وهو اختيار شيخ الإسلام. حكم الحباء. الحباء أن يشترط أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلغا من المال لنفسه، وقد اختلف أهل العلم في حكم الحباء على ثلاثة أقوال. الأول، يجوز الحباء للأب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية، هو قول إسحاق، وحجتهم قوله تعالى في قصة الشيخ الكبير مع موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قالوا فجعل الصداق الإيجار على غنمه وهو شرط لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. الثاني إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة، وإن كان بعده فهو للأب، وهو مذهب مالك وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري وابو عبيد، لأن في اشتراطه عند العقد تهمة النقصان من صداقها، وأما بعده فلا توجد التهمة. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وهو حسن. الثالث لا يجوز الحباء مطلقا ويفسد المهر وتستحق مهر المثل، وهو مذهب الشافعي. قلت راجح أن المرأة تستحق ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء، ولو كان ذلك الحباء مذكورا لغيرها كأبيها أو غيره، أما ما يذكر بعد العقد فهو لمن جعل له سواء كان وليا أو غيره لأجل الحديث المتقدم والله أعلم. جهاز العروس على من يجب. الجهاز بفتح الجيم والكسر لغة قليلة اسم لما تزف به المرأة إلى زوجها متاع وأثاث وفراش لمنزل الزوجية. وقد ذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حازم وغيرهم إلا أنه لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشيء منه أو من غيره، وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنا شرعيا لائقا بهما في حدود طاقته ويسره. قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولأن المهر المدفوع ليس في مقابلة الجهاز، وإنما هو عطاء ونحلة، كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أو هو في مقابلة حل التمتع بها كما تقدم، والشيء لا يقابله عوضان. حتى لو كان الزوج قد دفع أكثر من مهر مثلها رجاء جهاز فاخر، ما دام المال الذي دفعه غير مستقل عن المهر، فإذا دفع الزوج مقدارا من المال مستقلا عن المهر في مقابلة الجهاز فتلزم الزوجة حينئذ بإعداد الجهاز، لأنه كالهبة بشرط العوض. فإذا تجهزت الزوجة بنفسها أو جهزها ذووها فالجهاز ملك لها خاص بها، لأنها لا يلزمها كما تقدم. فإذا جهزت الزوجة أو ذووها شيئا برضاه من غير إجبار فهو حسن. فعن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر. أخرجه النسائي وابن ماجه وهو حسن.